الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن المتعارضين هل يتساقطان أو الحكم هو التخيير أو الحكم هو الترجيح؟ قلنا مقتضى القاعدة الأولية هو التساقط، ولكن مقتضى القاعدة الثانوية هو عدم التساقط، لأن الإجماع والأخبار العلاجية دل على عدم التساقط. ولكن عند عدم التساقط ما هو الموقف؟ إن اختلفت الأخبار، وبعض الأخبار يقول تخيل، وبعض الأخبار يقول اعمل مرجحات. ومن جهة اختلاف الأخبار اختلفت الأقوال. فمن العلماء من قال يجب إعمال المرجحات. لماذا؟ لأن أخبار التخيير مطلقة، بينما أخبار الترجيح مقيدة. والمقيد يقيد المطلق. كيف تلك مطلقة؟ كيف أخبار التخيير مطلقة؟ لأن أخبار التخيير تقول تخير، لكن متى تخير؟ متى هي مطلقة؟ يعني سواء كان هناك مرجح أم لم يكن. بينما أخبار الترجيح ماذا تقول؟ إن كان مرجح يجب الترجيح. أكرر من الأول، أخبار التخيير مطلقة تقول تخير، تخير متى ساكت لإطلاقها تدل، يعني سواء كان مرجح أم لا الحكم والتخير. بينما أخبار الترجيح مقيدة، شو تقول؟ إن كان ترجيح مرجح فرجح. فنقيد أخبار التخيير بأخبار الترجيح. النتيجة تصير تخير متى؟ تخير متى؟ إن لم يكن مرجح. فيرتفع التنافي من البين حينئذ. هكذا بعض العلماء قال. نتيجة بعض العلماء ماذا قال؟ يجب الترجيح لأننا نقيد أخبار التخيير بأخبار الترجيح. ومن بنى على هذا الرأي وهو وجوب الترجيح وقع كلام ثاني بينهم، وهو أنه إذا كان إعمال المرجحات لازما فهل نقتصر على المرجحات المنصوصة أم نتعدى؟ إلى كل مرجح ومزية وإن لم تكن منصوصة. ثم لو بنينا على التعدي وقع كلام آخر جديد بينهم في أنه نتعدى إلى كل مزية توجد الظن الشخصي لصدق أحد الخبرين أو نتعدى إلى كل مزية توجب الظن النوعي لأقربيتي وبصدقي أحد الخبرين وإن لم توجب الظن الشخصي. الشيخ العنصاري رضوان الله عليه بنى على هذا، يعني استفاد، يعني قال نتعدى عن المرجحات المنصوصة وعلما نتعدد إلى كل مزية لأحد الخبرين وإلا توجب الظن الشخصي بصدق أحد الخبرين، يكفي كونه موجب للظن النوعي على أي حال. أرجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع، قلت أخبار العلاجية مختلفة، بعضها يقول تخير، بعضها يقول اعمل مرجحات، وماذا نفعل؟ قلنا بعض من قال نقيد أخبار، ايش قلنا بعد يولا؟ التخير. فالنتيجة قلنا شو تصير؟ تخير إن لم يكن مرجح. يعني اعمال المرجحات لازم عند وجود المرجح، ولكن الآخر قد تطلع روحه الشريفة لا يرضى، عليكم السلام ورحمة الله، لا يرضى بلزوم اعمال المرجحات. يقول اعمال المرجحات ما لازم يا جماعة، فلي مستحب ما لازم، مستحب اي واجب لا، اذن المدار عليه من يصير على التخيير، يعني اعتمد وركن الى اخبار التخيير وترك اخبار الترجيح. ليش مولانا المدار على أخبار التخيير؟ يعني نتخير ونترك المرجحات، يقول أنت أسمعني أسمعني، الأخبار التي ذكرت المرجحات أسمعني إياها قليلا حتى أبين لك كيف أن هذه الأخبار التي ذكرت المرجحات لا يمكن الأخذ بها، بل يجب التعويل على تلك، هذه ما يمكن التعويل عليها أخبار المرجحات. أسمعني، فإني لم أسمعك من أمس في أخبار الترجيح. أمس إحنا شقرينا يا أخبار قريناها، يعني الذي ذكر هو كم خبر أخبار من ذكر السفير، لأنه هو يحب السفير، شوف من يحبه ذكر له خبر، لكن الترجيح الذي ما يقنع لي ما ذكر أخبار. خورعك خبرين جمع المرجحات، مرفوعة زرارة هذا الخبر الأول، ومهولة ابن حنبل هذا الثاني. أجمع الأخبار يا أخي للمرجحات هي هذا هذان الخبران، بقية الأخبار ذكرت مرجحات، لكن عدد المرجحات المذكورة لا بها الكمية، يعني تذكر مرجح أو مرجحين، لكن ذن الأخبار ذكرت ما شاء الله ترفع خمسة من المرجحات، أما بقية الأخبار ذكرت فرد مرجح فرد مرجح. فأنا راح أذكر لك ذن الخبرين أول، أسمعني هذين الخبرين حتى أبين لك الرد على كل واحد، وبعدين إن شاء الله أرد لك بقية الأخبار. إيه مو بناك ما أرد بقية الأخبار، أول أرد لك ذن الخبرين الجامعين للمرجحات، ثم أرد بقية أخبار التي لا تجمع جمعا. كبيرا لهذه الأخبار بل تذكر مرجع مرجعا. أول أسمعني هذه الخبرة حتى أرد بعدين. يقول خب نذكر لك ماذا هذين الخبرين، الأول مرفوع زرارة، مع الأدب الدنيا يا أخي الدنيا بين إفراط وبين تفريط، هاي ترى مشكلة. الشيخ الأنصاري تشوفه أي يكتب في الرسائل، يعني إلى أن يخلي الطالب يميل، والآخر بعض مرات أو كثير يختصر، هاي يختصر استفادة أخبار ليش ما تذكرها؟ انت لما ترد على مقبولة ابن حنظلة غير احنا نقراها اول تكتبها نشوف شكو بيها، او بعدين تجي تقول فيها هذا الخلل وذاك الخلل، ومن دون ان يذكرها يرد عليها. بينما الشيخ الانصاري ما شاء الله مو بس يذكرها، يذكر هنا ويذكر غيره الى ان يضوج الطالب بكمية الاخبار اللي يكتبها على اي حال. اذا انا اقرا لك الاخبار وإن كان شيء يسمونه، طيب نقطة مهمة، سيكون أول تسمع الخبرين بعدين حتى تفهم كيفية الرد. أول أبين لك مرفوعة زرارة، يا أخي مرفوعة زرارة من رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في كتاب المسمى غوالي اللآلي عن العلامة الحلمي، أنت العلامة الحلمي عنه عن زرارة، ما موثرت بينك أيها العلامة وبين زرارة، لم يذكره، إذن هي مرفوعة عبر عنها، يعني رفعها العلامة إلى زرارة فهي مرفوعة زرارة. فإنت اتضح لك التلابس كيف ضعيفة هي الرواية بلي مولانا. على أي حال إنت شنو زرارة يقول؟ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخبرين المتعارضين. انظر الإمام ماذا أجاب، انظر الإمام ماذا أجاب، انظر إلى المرجح الأول، هذا الترتيب ترى أنا اليوم الخلية دي. قال الإمام خذ بأشهرهما، هذا النقل بالمضمون بل مولانا، بأشهرهما قلتهما مشهوران، قال خذ برواية الراوي الأعدل والأوثق والأصدق قلتهما معا عدناني مرضيان. قال خذ بما وافق العام، بما خالف العام واترك ما وافق. اما الكتاب الكريم سكت عنه، ما بينا تركنا مو تسلسل من عدة كتاب حاش في هذا المرجع. ثالث الامام قال خذ المخالف العام، ها بعد تكتب الموافق للكتاب. قلت ربما معا كانا موافقين او مخالفين. قال خذ بالحائط، يعني بالموافق للاحتياط. قلت ربما كانا معا، عشان ما حد صار هذا القانون موافقين للاحتياط او مخالفين. فاستجاب الامام قال له اذا تتخير، فحكمنا بالتخيير. لكن عدد المرجحات كم؟ لا تنسى عدد اربعة ترتيبا من ان حفظه، لان هذا بعدين ممكن كيفية الرد، مو انما خليه يا اخي. اول قال بالعشرة، ثم بالاوثق، ثم بالمخالف للعام، ثم بالحائط، بعدين التخيير عند فقدان هذه المرجحات الأربعة. هذا في مرفوعة زرارة. فنجي إلى مقبولة ابن حنظلة، خلينا نسمع. أول ليش سموها مقبولة؟ لأن ابن حنظلة لم يثبت توفيقه، ولكن الأصحاب تلقوا هذه الرواية قبولا حسنا، قبلوها أخذوا بها، فلذلك سميت بالمقبول. وهي طويلة، أنقل لك بعض جملها بالمضمون، الجمل الذي تهم بحثنا. يسأل ابن حنظل يقول رجل يقول رجلان وقع بينهما منازعة في دين أو ميراث. رجلان ماذا يفعلان؟ زيد وعمر يا أخي افترض اختلفوا بيناتهم في دين أو في ميراث، في دين. قال ينظران ينظران من كان منكم من روى حديثنا. ونظر في حلاله، تعب عبد الله في حلالنا وحرامنا. فليرضوا به حكما. وش طريقه؟ قال عمر بن الخطاب قلت فكل اختار رجلا، هذا عند عالم وذاك عند عالم، واختلف الحكما. هاي شلون ترجعها؟ دور الحاكم اختلف، وكل يستند الى حديث. يعني الحكمان اختلفا نتيجة اختلاف ماذا؟ في الحديث الذي استندا اليه في الرواية. شوف الحظ يا اخي، شوف راح تبتدئ المرجحات، راح تبتدئ المرجحات يا اخي من هنا. شوف الامام ماذا اجاب. قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأثقلهما. إذا أول مرجح ماذا؟ هو العدالة بين العدالة والأوثقية، بينما هناك كانت العدالة والأوثقية المرجحة مش قد كانت هناك نين. هذا لا تنساه بارك، هذا إلى أهمية. زين بعدين قلت هما متساويان، قال يؤخذ بالمشهورة بالرواية المشهورة. إذا الشهرة هناك أول كانت هنا صارت ثاني. قلتهما مشهوران، قال يؤخذ بما بالموافق للكتاب والسنه. هنا ذكر المخالف للعام مثل الإمام اثنين حائط ما ذكر هنا، خذ بالحائط ترى ما أكو هنا، هناك كان هناك ذكر هنا ما مكتوب. قلتهما متساويان، قال أرجعه حتى تلقى إمامك. هناك ماذا كان؟ هناك ماذا كان؟ حائط، هنا حائط ما. هناك بعد تساوي المرجحات ماذا كان؟ تخير، هاي نقطة مهمة ترى. هنا توقف أرجعه حتى تلقى، هاي حتى تلقى هم لا تنساها ترى. أرجعه حتى تلقى إمامك. خب ما دام مقبولة ومرفوعة، الآن يريد يرد من الشيخ العاصون بعد ما سمعت مثل أخي راح الرد من واحدة الوقت عنده بني أخبار الدفع ما يكون اعتماد عليها، ولذلك احنا ما نقول بالترجيح. الوجوه اللي بيذكرها لرد هاتين الروايتين أربعة، الآن انتهى اليوم في درسنا أربعة، بعدين يصير أكثر ما أدري، وراحت أرد لك التهانة الأربعة كتبت وإلا الآخر يا أخي بلي ما مرتك. الرد الأول أن نقول بأن المرفوعة مرفوعة ضعيفة في السنة، ضعيفة يا أخي يمكن اعتماد عليه، لأن من رواها؟ ابن أبي جمهور. من هو ابن أبي جمهور؟ ما ندري منه، يقال مجهول. كتابهم شنو؟ ما أدري شنو. يجمع الغد والسمين غوالي الله، حتى أنه طعن من ليس دأبه الطعن، صاحب الحداث رضوان الله تعالى عليه في مقدمات الحداث، صاحب الحداث جدا ماذا مؤدب ومتقي وما له شغل بالأشخاص، طعن في المؤلف كان يجمع الغثة والسلم، وفي المؤلف يعني ابن ابي جمهور على اي حال. قال استغفرك ابن ابي جمهور الاحسائي رجل من الفقهاء، لكن العلامه عن من رواه زرار، ما هو الطريق بينك وبين زرار؟ ما معلوم. ابن الروايه ضعيفه في ضعيفه، من جهة ماذا ضعيفة، من جهة ابن أبي جمهور ومن جهة ماذا عدم، على أي حال. زين فالمرفوعة ماذا ضعيفة والمقبولة، هذا الرد الأول ترى بعدنا في الرد الأول، فالرد الأول نقول المرفوعة ضعيفة في السنة والمقبولة يمكن أن يقال خارج عن محل كلامنا، فإن محل كلامنا إذا وردت الروايتان وأردنا الفتوى على طبق إحدى الروايتين، فقيه شغل الفتوى أراد أن يفتي وتعارضت روايتان، فهل يجب الترجيح بين الروايتين أم لا؟ هذا محل الكلام. بينما المقبولة أين واردة؟ في الحكومة، يعني إذا كان حاكما وأراد الحكم واختلفت الروايتان هناك الإمام قال يجب الترجيح، لكن من قال يجب الترجيح أيضا؟ إذا لم نرد الحكم بل أردنا الفتوى. ولعل قائلا منكم يقول شيخنا تنقيح المناط حفظه الله، تنقيح المناط شنو يعني؟ يعني الحكم بعنا خصوصية بين الحكومة بين الفتوى، شنو فرقت؟ هسه الروايتين دار نريد أن نستند إليهما بالحكم في باب القضاء أو نريد من الفتوى، أي فرق؟ نقول يمكن الفرق، فإنه في باب الحكومة يمكن أن يقال إعمال المرجحات لازم. كيف لازم؟ لأن إعمال المرجحات في باب الحكومة، لأن المقصود من الحكومة رفع الخصومة، ورفع الخصومة ما يمكن بالتخيير بين القبرين، إذ بالتخيير يمكن كل حاكم يختار الرواية غير ما يختارها الآخر، فالنزاع يبقى ولا يتحل. فلا بد من الترجيح، من ترجيح احدى الروايتين حتى يتعين العمل بتلك الرواية حتى ترتفع الخصومة. فاذا في باب الحكومة يلزم اعمال المرجحات، اما في باب الخصومة في باب الفتوى لا يلزم اعمال المرجحات، يمكن التخيير، لان المقصود العمل العمل العامي، وبالتخيير بين الخبرين يمكن هذا الفقيه يختار هذا الخبر فيفتي العامية بهذا الفتوى الموافق العامي، والمجتهد الاخر يختار الخبر. لا بأس، لا بأس، محذور يلزم، خصومة يلزم، مشكلة غائلة لا تلزم. أما بخلافه في باب الحكومة المقصود رفع الخصومة، وهي لا تتأتى إلا بالترجيح. ولذا الإمام عليه السلام في مقبولة ابن حنظلة الواردة في الحكومة عند تساوي المرجحات ماذا قال الإمام؟ عند تساوي المرجحات ماذا قال الإمام؟ إذن ماذا قال؟ إذن لم يقل فتخير، لأن المقصود رفع الخصومة، رفع الخصومة لا يحصل بالتخير، بل قال ماذا؟ أرجئه حتى تلقى مولانا. لم يحكم بالتخير بل ألزم بالإرجاء، هذا كله يشهد بما نقول. انتهى الرد الأول، فأفرغ المطر يا أخي من الأول حتى أفرغ العبارة. نتيجة اختلاف الأخبار، بعض يقول بالتخير بعض يقول بلزوم أعمال المرجحات، اختلفت أقوال العلماء. فمن العلماء وبناء على تحديه هل تعدى الى كل مرجح يوجد الظن النوعي وان لم يوجد الظن الشخصي، او المدار على الظن الشخصي؟ على اي حال نحن في غنى عن هذه الابحاث، نحن نقول مدار على التخيل ليس الترجيح، اخبار الترجيح لا نقبلها، لأن أجمع الأخبار للمرجحات المقبولة والمرفوعة، ويرد على هذين، وبعد ذلك نرد بقية الأخبار. أولا المرفوعة ضعيفة السنة، والمقبولة واردة في الحكومة، يعني في الترجيح بين الخبرين إذا أريد الحكومة أو فضل الحكومة، ونحن كلام فيما اذا اريد اسال الخبر بعزل فتوى ولا تقل لا فرق. قلت هناك فرق اذ لعلت الحكومه يجب اعمال المرجحات لان الخصومه لا تنحل الا باعمال المرجحات بينما في دار الفتوى تنحل المشكله ماذا بتشكل. ومما يشهد بان اعمال المرجحات في باب الحكومه له خصوصيه ان الامام عليه السلام في مقبوله ابن حنظله بعد تساوي المرجحه امر بالارجاء ولم يامر هذا كله في الرد الاول عن المرفوعه والمقبوله طبق. ولاجل اختلاف الاخبار حيث بعض الاخبار يامر بالتخير بعض يامر بالترجيح اختلفت الانظار انظار العلماء فمنهم لابد الترجيح لابد انت يا اخي تنتظر العدل مال منهم لابد يكون شي يقول العقل بعدين يكون شي يقول ومنهم وشي لكن مع الاسف الشديد لم يكفر ذكر هذا بلا عدل له حيث عدله هو هو هو هو هو هو, هو. فهو عدله هو من هو الآخن لأن الآخن هو لا يرى التزام بأخبار الترجيح يرى الالتزام بأخبار التأخير بأخبار التأخير فلذلك هو العدل راح يصير. فمنهم من أوجب الترجيح يعني ومنهم هو أنا لكني أنا ما أذكر أنا فمنهم من أوجب الترجيح بها يعني بالمرجحات مقيدين يعني هؤلاء العلماء قيدوا أخبار التأخير حتى أنها مطلقة أخبار التخيير تقول تخيير ومطلقة يعني تؤيد المرجح أم لا بإطلاقها تشمل سردوج المرجح لا لأن أخبار الترجيح لا مقيدة ليس أن تقول أن يوجد إن كان هذه المرجحة ترجع بها مقيدين بأخبار الترجيح إطلاقات التخييري ثم دول الذي أعملوا المرجحات وأوجبوا اقتربوا بيناتهم أننا نتعدى عن المنصوصة ولا هم بين من اقتصر على الترجيح بالمرجحات المنصوصة ومن تعدى المتعدى من المنصوصة الى سائر المزايا الى سائر المزايا شنو اللي توجد ظن النوعي لا الا توجد ظن الشخصي يقول الموجب لاقوائية ذي المزية واقربية ذي المزية عند المرجح يعني اقربية النوعية بلي مو الشخصية انا منين اتهمت هذا ذكرينة بعدين يجيزوا ذكرينة بعدين كما أضاف إليه شيخنا الحلانة الشيخ الأنصار قلنا إذن على هذا نتعدى على كل مزيه توجب الظن النوعي أو هذا شوف المفيدة للظن يعني لظن الشخصي أو المدار عليه من على ظن الشخصي كل مزيه توجب الظن الشخصي كما ربما يظن زي الشيخ الأنصاري فالتحقيق عن المقال لما تلقوا علماء إحنا وزين إحنا العدل مال منه إحنا بحر عن طريق نقول المدار على أخبار التخيير أخبار الترجيح نتركها لوجوه الوجه الأول أن يطاح إن أجمع أخبار من الوجه الأول بعد أصبر إن أجمع خبر من المزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة والمرفوعة لكن يرد عليهما أولا هذا الرد الأول أنا هذا الرد الأول امتلت كسر الرد الثاني اشتبهي بس الرد الأول كلمة واحدة نسيت الرد الأول كلمة واحدة نقول مما يضعف أخبار الترجيح أن هي لو قارنا بينها نجد أنها في عدد المرجحات تختلف تلك المقبولة ذكرت كم مرجح المرفوعة كم مرجح أربعة بينما هذه لا ذكرت المقبولة ما أدري أكثر أو أقل وفي ترتيب المرجحات ايضا مختلفه تقديم وتاخير الاختلاف في الكم والاختلاف في الترتيب في الكيف بنفسه موهن مضعف لما لاخبار الترجيح هذا الرد الاول يا اخي اطلق العباره مع اختلافهما يعني اختلاف المقبوله والمقروحه في كم في عدد المزايا وفي ترتيب وهذا نفسه موهن هذا الرد الاول الرد الثاني المرفوعة ضعيفة السند والمقبولة واحدة الحكومة. وضعف مما يشرع فيه من الدرجة الثانية. وضعف سند المرفوعة جدا سند ضعيف من جهة عن غيرك. والمقبولة يا أخي شي يسمونه واحدة الحكومة. شلون تحضر إلى الفتوى؟ والاحتجاج بهما على وجود الترجيح موجود هنا بهما. والمناسب يكون يصير منافق فيها. ليش بهما؟ لأن الذي يوافق الحكومة فقط وفقط وفقط وفقط وفقط وفقط مقبولة ولم ترد المرفوعة في الحكومة. والاحتجاج منافق شيء يكون يصير بالمقبولة بهذا المقبول على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن اشكال. ليش؟ لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها عند هذه المرجحات بمورد الحكومة. الحكومة التي تكون لأجل رفع المنازعة الذي يكون لأجل رفع الخصومة كما هو موردهما بعد الصرف الآخر بعد كما هو موجود كمان. شوف هذا كذا ما حكت الأخطاء لو شنو التلفون من المعلومات اللي اسمها هذا عن عيالك مورد المقبول فقط الحكومة. مورد المقبول ليس هو الحكومة ولا وجه معه يعني مع محكوم موردهم هو الخصوم الحكومة لا وجه للتحدي من موردهم إلى غير موردهم من الحكومة إلى الفتوى كما لا يصح. إلا واحد يقول تنقيح المنصب ولا وجه لدعوى تنقيح لا مع ان المفروض شنو رفع الخصومة مع ان المفروض رفع الخصومة اللي رفع الخصومة يسد الحكومة وسط الحكومة غير المتنازعة في صورة تعارض الحكمين رفع الخصومة في صورة تعارض الحكمين وتعارض المستندين ما استند اليه يعني حتى من الروايتين رفع الخصومة ما يكون لا يكاد يكون الا بالترجيح ولا التأخير لا يسمع لان كل من يختار غير ما يختار الاخر. ولذا نحن واجهنا رفع الخصومة ليس الا بالترجيح. الامام في المقبولة بعد مثال المرجحات امر بالارجاع ولم يامر بالتقييد. ولذا امر عيسى بارجاع الواقع الى لقائه عليه السلام في صورة تساويهما نحن تساوي الروايتين في المزايا بخلاف فيما ذكر المزايا بخلاف مقام الفتوى. فتوى يمكن فيها التخيير ان نقول على التخيير بين الخبرين حكومة ما موجودة خصومة ما موجودة ومجرد مناسبة. فقد واحد يقول هذا المرجحات كما تتناسب وإلى الحكومة تتناسب ويا الشيء يسمونه ويا الشيء يسمونه شيء يسمونه أخي شنو شيء يسمونه فتوى. أقول لك مجرد المناسبة لا يوجد بل مناسب مناسب تتناسب ويا الثنين لكن مجرد التناسب ويا الثنين ليس معنى ان هذه المرجحات تسري علما الى مقام الفتوى ومجرد مناسبة الترجيح لمقام الفتوى ايضا لمقام الفتوى لا يوجد ظهور الرواية وهي المقبولة في وجود الترجيح في وجوده يعني في وجود الترجيح مطلقة مطلقة عشر مطلقة هو دعني فسر الرجال ولو في غير مورد الحكومة كما لا يخفى. الجواب الثالث ولو تنزلنا يلا ايش نسوي قلت بان المرجحات تتناسب مع الفتوى ايضا ويجب التعدي علما الى الفتوى ايضا سلمنا لكن نقول الامام الزم بالاعمال المرجحات متى في زمان الحضور اما في زمان الغيبة الذي هو زماننا لم يامر باعمال المرجحات احنا تبسك في اخبار التخيل اذا اخبار التخيير حتى لو سلمنا تقييدها نقيدها متى حتى لو قيدنا باخبار الترجيح لكن متى اذا كان الزمان زمان الحضور فنقول يجب احمال المرجحات في زمانه فضل ولا يجب التخيير في زمان الحضور فقط يجب احمال المرجحات بقرينة ماذا ان هذه المرجحات مختصة بزمان الحضور ما هي القرينة حتى تلقى امامك من قلت حافظ عليه حتى تلقى امامك فالمرجحات بقليلة حتى تلقى مختصة بزمان الحضور في زمان غير ما معلوم هذه المرجحات ثالثة فتلقى اخبار التخيير حتى لو قيدناها بالمرجحات لكن مقدار تقريبا في زمان الحضور اما في زمان الغيبة لا مقيد لاخبار التخيير فناخذ باطلاقها هذا هو الجواب رقم لكن هذا جواب رقم 3 عن من قال فقط عن المقبولة انها مختصة بزمان الحضور المرفوعة شنو جوابها ما جاوبنا عليها انا اقول لك المرفوعة شي يسمونه في جواب ثالث عنها ضعيفة السماء اقول لك هذا مو جواب ثاني هذا هو الجواب الذي اخترته شنو جاوب ما هذا جواب ثاني عن الرواية جوابك هذا مختص بالمقبولة طبق الحراب اعتبار ان هذا المكلف في ذنب الامام الامام وين كان موجود لكن هو بالنسبه لاعتبار غلط فالامام انصاف مرجحات ولكن الامام لا تجي امام ثاني هذا الامام موجود تبع لعله لا في زمان الغيبه لعله فوسعه ما دام الامام غائب خطيه الناس انت امامهم غائب وكذا فما تحيروا اكثر يعني يقول اخوي كل ما تردون شيء يسلمون تخيلوا كيف شو ناجح لكن بما ان الامام حاضر هناك في المدينه موجود فتوسع فينا اذا ما لا تكون بدرجه اقل فلعله الامام صلى الله عليه وسلم يجب ماذا المرجحات وان كنت انا غائب موجود في المدينه اذا كنت توسع لكم ما لا تكون كلامكم وجيه لا باس به لكن قصدي فريق يعني شيء يسمونه يرد هكذا وإن كان هذا الرد أنا ما أستسيغ ألقيت وإن أبيت إلا عن ظهورهما يعني عن ظهور المقبولة والمرفوعة ظاهرات في الترجيح في كل المقام في كل مقام أنا عشر أتوى الحكومة ما تختص الحكومة لكن لا مجال لتقييد إطلاقات التخيير حتى أخبار التخيير مطلقة إن قيد إطلاق حتى في زمان الغيبة إيش حين في الزمان الذي لا يمكن من لقاء الإمام عليه السلام هم قيد أخبار لا مجال تقيد أطلاق أخبار التخيير بهما قديمة بالمقبولة والمرفوعة ليش يقول أما المرفوعة دي مجالبك عنها خاطرة دينا أغنو جواب هذا جواب الثالث فتصور مرفوعة سنة والمقبولة مختصة بزمان لقاء الإمام زمان حضور بقرينة وقصور المقبولة دلالة لاختصاصها بزمان التمكن من لقاء قلنا بقرينة حتى تلقى ولذا يعني ولعد الاختصاص بزمان الكذا زمان الحضور ما أرجع إلى التخيير بعده فأخذ المرجحات عن بعد التاو المرجحات ما أرجع الإمام إلى التخيير بل ماذا أمر بالإرجاع إلى لقاء إمام كان من المناسب الشيخ الأنصاري يشيده الآخر ولذا أمر بالإرجاع إلى لقاء الإمام حتى لما ترجع إلى لقاء الإمام يكون يجيب إيه حتى توضح إن الاختصاص بزمان الحضور مجرد أنه ما أرجع الإمام إلى التخيير فما أرجع يوم أرجع هذا ليس قرينة على الاختصاص بزمان الحضور هو مقصود يعني ما ارجع الى التخيير بل امر بالارجاع الى لقاء الامام ايش مقصود الرجاع بس ليش المهم يجيب هي ليش يجيب الاول اللي مو مهم مع ان تقييد الاطلاقات يقول وير ثالثا فانا رابح عن هذا الاخير يقول اذا الترجيح كان لازم اذا اخبار التخيير لماذا قال التخير ولم تذكر المرجحات اذا كان لازم صدق الترجيح فمن المناسب قويا بل من اللازم اخبار التخير تذكر المرجحات تقول اعمل المرجحات ان لم توجب تخيل. بين الترجيح ليس بلازم، لو كان لازم من المناسب ذكر، والا يلزم تاخير البيان وهو قبيح تاخير البيان عن وقت الحاجه. الا اللهم واحد منكم يقول احنا يسمونه امام ما ذكر الترجيح لانه فارغ الشيء يسمونه الاخبار ليس لبعض المرجح فارغا متكافئا. نقول هذا الفرق نادر، من النادر ان الخبرين متكافئان. فنحمل هذه الاخبار على صورة نادرة بعيد جدا، يعني نقول الاخبار على التخير الامام قال تخيروا ان المرجح لانه نادر الى صورة تدار الخبرين صورة حتى وجود مرجح، هذا حامل على الفرق النادر. يعني اخبار الترجيح لابد ان نحملها على بعض المحامل، ما يقدر ما ينفع الترجيح. لو نقول مستحب نحمل الترجيح على الاستحباب لا فرق وجوه اخرى، وبالتالي نخففها بزمان حضور الامام او يعني مهم اخبار التخيير طبق الحمار بسرعه، مع ان تقييد الاطلاقاتي اطلاقات التخيير الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونه متعارضة او متفاضلة، يعني لم يفهم الامام قد تخير من دون ان يفصل بشرط ان يكون متعادلين، لم يقل هل هما متعادلان او لاحدهما مرجح، من دون استفصال واستفتاء حتى مدينا بالتخير بلا استفصال عن كونه متعادلة او متفاضلة حكم بالتخير. هذا يدل على انه ماذا حكم التخير والترجيح ليس بالعدل. لعل تقول شيخنا الامام ناظر الى صورة تعادل، اقول لك مع فرض مع ندرة كونه متساويا جدا، يعني هذا نادر جدا من الاول، مع ان تقييد الاطلاقات بعيد خبر الان التفت جيدا يا اخي بعيد قطعا، بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة فيه بحيث اذا المقبولة منزل مختصة بزمان لقاء الامام في ذات الاختصاص وهو اختصاص بزمان لقاء الامام بزمان الحضور لو يجب حملها عليه، ان لم تكن مقبولة ظاهرة الاختصاص بزمان الحضور اذن احملها ولو خلاف الظاهر، بأي احنا نحملها ولو خلاف الظاهر على زمان الحضور، او نحملها على الاستحباب الحاصل بشكل يكون نحملها ونأولها حتى ما تستعبوا لي اخبار التخير، او نحملها على ما لا ينافيها خائما يجعل على ما لا ينافيها، يعني على ما لا ينافي اخبار التخير نحملها على بعض الاخبار المحامل اللي جبتنا بها اخبار التخير، اذا مثلنا مثل نحمل على الاستحباب من الحمل على الاستحباب كما فعله بعض الاصحاب. ويشهد به الاختلاف الكثير، يقول ومما يشهد بالاستحباب الاختلاف الذي تجده بين المقبولة والمرفوعة في التركيب وفي عدده، هذا يشهد بالاستحباب ويشهد به يعني الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الاخبار، تلك الاخبار التي دلت على الترجيح مختلفة، فبعضها يقدم بعضها يؤخر، وفي عدد المرجحات مختلفة، والحمد لله رب العالمين.